50 languages. 92. 92. الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين. Subordinadas amb què? Dos. إنه يضايقني أنك تشخر. M'emprenya que ronquis. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. M'emprenya que beguis tanta cervesa. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. M'emprenya que arribis tan tard. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Crec que a ell li feia falta un metge. أعتقد أنه مريض. Crec que és malalt. أعتقد أنه الآن نائم. Crec que està dormint. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Esperem que es casi amb la nostra filla. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Esperem que tingui molts diners. نأمل أن يكون مليونيرا. Esperem que sigui milionari. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. He sentit que la teva dona ha tingut un accident. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. He sentit que ella és a l'hospital. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. He sentit que el teu cotxe està completament destruït. إنه يسعدني أنك قد أتيت. M'alegro que hàgiu vingut. إنه يسعدني أنك مهتم. M'alegro que estigui interessat. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. M'alegro que vulgui comprar la casa. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Em temo que l'últim autobús ja se n'ha anat. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Em temo que haurem d'agafar un taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Em temo que no porto diners.